قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا درس من دروس الفقه مع متن أبي شجاع رحمه الله تعالى، وهذا كتابه غاية الاختصار هو في الفقه الشافعي. الموضوع موضوع السلم، وهو أحد أجناس البيوع. والسلم كما هو معلوم نوع من أنواع البيوع يستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، فعندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذو شأن عظيم في أبواب البيوع لا تبع ما ليس عندك، وفي بعض الروايات لا تبع ما لا تملك. السلم مستثنى من هذا الحديث، فالسلم نوع من أنواع بيع ما ليس عندك، لكنه استثني من الحديث. والسلم كما قال كثير من العلماء السلم السلف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم وصنف معلوم إلى أجل معلوم. من أسلف فليسلف في صنف معلوم وكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى المدينة فوجد أهلها يسلفون في التمر، فقيد بهذا الحديث. معنى هذا الكلام، معنى السلم الذي هو السلف، إنني أقول لشخص على سبيل المثال: أنا أريد منك طن رز، أريد منك طن رز. طن الرز هذا حدد وزنه، وزنه طن، حدد وزنه وزنه طن، طن ألف كيلو. طن رز، حددت الرز، لكن الرز أنواع، في رز مصنع كالمكرونة، رز هي في رز مصنع هو في صفته رز لكن مصنع كما تصنع المكرونة، في رز هندي، هناك رز باكستاني، هناك رز بسمتي، هناك رز ياباني. فحددت الرز بالرز المصري، الرز المصري أقسام، في رز مصري حبيت عريضة، رز مصري حبته ليست عريضة، نسبة الكسر فيه مثلا 5%، رز نسبة الكسر 10%. فلكي يضبط أمر السلم أحدد الصنف تحديدا دقيقا ينفي الجهالة، فيقول أنا أريد منك طن رز مصري نسبة الكسر فيه 2.5% على سبيل المثال أو 5%، تسلمه لي في واحد رمضان. إذن أنا حددت النوع رز وصفته بالتوصيف النافي للجهالة، وحددت الوزن الذي هو طن، وحددت موعد التسليم، زمن التسليم واحد رمضان، وحددت الثمن بكم، هذا بألف جنيه مثلا، اتفضل هذه الألف جنيه، أنا سلمتك الألف جنيه وفي ذمتك لي طن رز موصف بالأوصاف التي اتفقنا عليها ويسلم في الوقت الذي اتفقنا عليه. فهذا الرز ليس عندك الآن، ليس عندك الآن، فيفترض أن نسحب على المسألة حديث لا تبع ما ليس عندك. هو ليس عندك لكن أنت تزرع أو ستشتريه، المهم أنك توفر لي هذا الطن في يوم كذا كذا. فلذا قال الرسول من أسلف فليسلف في وزن معلوم أو كيل معلوم، في أشياء تكال وأشياء توزن، إلى أجل معلوم وصنف معلوم والثمن معلوم. فالجهالة منتفية في كل خطوة من الخطوات، ونفي الجهالة، نفي الجهالة دلت عليه عشرات الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فباع الملامسة ونهينا عنه للجهال، لأن أحسس على الثوب مثلا، ألمس الثوب من الخارج وأشتري بمجرد اللمس قد يكون في داخله عيب، فنهى النبي عن بيع الملامسة. بيع المنابذة، ترمي لي الثوب اشتري هذا، نعم كم بألف، خذ دون أن تفحصه الفحص الجيد. فكل ما من شأنه في البيوع أن يكون مجهولا لا يصح بيعه، لا يصح بيع الشيء المجهول إلا باستثناءات ستأتي في بابها. كن مثلا عرفنا أشتري بالة، بالة استوكات مثلا، أنا أشتريها كلها عرفنا ملابس قديمة، في الغالب أنها ملابس قديمة، فقد يكون فيها واحد جديد أو لا يكون، هذه استثناءات. فالسلم هو السلف، وهو أن يدفع الشخص ثمن السلعة الموصوفة، الموصوفة وصفا نافيا للجهالة، المعلوم وزنها أو كيلها، المحدد ثمن التسليم فيها. وبعض العلماء يضيف شيئا يقول ومكان التسليم أيضا، ومكان التسليم أيضا، لكن ليس في الحديث عن رسول الله مكان التسليم، إنما فيه من أسلف فليسلف في ثمن معلوم وكيل معلوم وصنف معلوم إلى أجل معلوم بثمن معلوم. فبهذه الأشياء يتم بيع السلم ويجوز بهذه الأوصاف. فمثلا لو صور متعددة، لو صور متعددة، هذه الصور مثلا الحديد، مثلا أشتري طن حديد من تاجر الحديد، يا تاجر الحديد بكم الحديد، بكم الحديد في، أنا لا أريد البناء الآن، أريد البناء في شهر مثلا، في شهر رجب رحمك الله، في شهر رجب بكم الطن الحديد، نوع الحديد، حديد معين، حديد مثلا الدخيلة، حديد عزة، حديد أيا كان، أحدد نوع الحديد، كم لينيا المقاس، ثلاثة لينيا، تسلمهولي في وقت كذا. فأنا حددت الطن، حددت الثمن، حددت زمن التسليم، زمن التسليم. في من أسلف فليسلف في ثمن معلوم إلى أجل معلوم، كيل معلوم أو وزن معلوم بثمن معلوم. فهذه الصورة من البيع تسمى السلم. هناك فارق بين السلم وعقد التصنيع. عقد التصنيع أنك تتفق مثلا مع شخص أن يصنع لك غرفة نوم، غرفة نوم. السلم شيء وعقد التصنيع شيء آخر، السلم شيء يختلف عن عقد التصنيع. هكذا فالرسول عليه الصلاة والسلام بين في أمر السلم ما تنتفي به الجهالة. فلنقرأ ما قاله المصنف، يعني نحن سبق بينا أن في السلم المشتري سيدفع الثمن كله نقدا الآن، وبعد ذلك يستلم سلعته ولو بعد حين. قال ويصح السلم حالا ومؤجلا، حالا ومؤجلا، يعني يمكن تسلم الفلوس الآن وتأخذ السلعة بعد شوية، بعد يوم، بعد يومين، أو تأخذها في نفس الوقت، هذا بيع حال ما فيش فيه مشكلة. ومؤجلا لا خلاف فيما تكامل فيه خمس شرائط: أن يكون مضبوطا بالصفة، كذا قال الشافعية، الذي هذا الكلام تضمنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام من أسلف فليسلف في صنف معلوم، فهذا المضبوط للصفة. طبعا الضبط للصفة يختلف من سلعة لسلعة، فهناك سلع أستطيع أن أحددها، مثلا الحديد مثلا كما سلف، في حديد 5 لينيا، حديد 3 لينيا، حديد 7 لينيا، حديد 10 لينيا، هو مقاسات، فالمقاس مطلب، مقاس مطلب. نوع الحديد، هل هو حديد صيني أو حديد مصري، يعني المهم أنني أحدد الصفة تحديدا نافيا للجهالة، نافيا للجهالة. ومن هنا في نفي الجهالة قلنا في الشركات التي ظهرت هذه الآونة ومن سنوات عشرات السنين، شركات نصب واحتيال كالكيونت مثلا، الكيونت يبيع لك شيء مجهول، مجهول، أو يعدك بوعد هنام لا أساس له، وسيأتي الكلام عليها في حينها إن شاء الله. فيقول: ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما تكامل فيه 5 شرائط، أن يكون مضبوطا بالصفة، يعني الشيء المسلم اللي أنا اشتريته أنا يكون معلوم الوصف، معلوم الوصف تماما، أن يكون مضبوطا بالصفة، وأن يكون جنسا لم يختلط. كل هذه ترجع إلى نفي الجهالة. ما معنى الجنس لم يختلط؟ مثلا أصور لكم بأمثلة قد يكون المصنف يقصدها أو لا يقصدها. مثلا نشتري عدس تركي صافي، الكيلو في هذا الزمن مثلا 13.5 جنيه مثلا، وفي عسل كندي الكيلو 12 جنيه، وفي عدس آخر كيلو 12 جنيه، وفي عدس آخر كيلو 10 جنيه. فممكن واحد يخلط، أنت لا تستطيع أن تضبط أحيانا، فإذا اتفقت تتفق على شيء لا يمكن أن يتسرب إليه الغش، لا يمكن أن يتسرب إليه الغش ولا التدليس، إلا إذا كنت أنت تفهم في المهنة فهما جيدا. قال: ولم تدخله النار لأحالته، يعني مثلا تقول مثلا سلمني دقيق مخبوز، دقيق خبز ممكن بعد الخبز يقل أو يجيب لك مثلا المفترض الكيلو يخرج 10 أرغفة، فيجيب لك مثلا 9 أرغفة ويقول هكذا جاء الدقيق، أو يخبزه لين أو يزود نسبة الماء أو نسبة الخميرة. فكل هذه الأشياء التي يذكرها المصنف لم تدخله النار لإحالته، وأن يكون معينا، يقول في ضابط أن يكون معينا. أسلمت لك هذا الثوب، الثوب يقول المذهب الشافعي لا يكون الثوب معينا، يعني معينا موجودا الآن، موجودا الآن، لأنك إذا اشتريته مني، إذا دفعت لي فلوسه الآن وهو معي أسلمك إياه. كذا يقول: ولا نعرف لهذا القيد كبيرة دليل، ولا من معين، يعني يقول ولا من معين من موضع قرية تشتريه لي من قرية كذا. كل هذه الشروط الأخيرة لا نعلم لها مستندا، إنما ضابط السلم كما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام: من أسلف فالسلف، والسلم وزنا ومعنى، فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم وصنف معلوم. غاية ما يذكره الشافعي وغيرهم من الفقهاء في التفصيلات التي ليست عليها مستندات، كلها تفصيلات تنفي الجهالة، تنفي الجهالة، وتنفي أيضا التلاعب في موعد التسليم فقط. قد تختلف هذه من بلدة لبلدة، ويأتي فقيه يذكر شروطا أخرى للسلم غير التي ذكرها العلماء بناء على ما تراءى له من مشاكل، فمن مشاكل ترجع إلى عدم التعيين، عدم تعيين السلع تعيينا جيدا. فمثلا قد يقول قائل: أنا اتفقت على رز مصري، 10 طن من رز مصري، فهو حدد الوزن وحدد الرز وحدد نوع المصري، فقد يعتقد أن هذا كافيا، لكن عند التسليم ستجد رز مصري يسميه المصري محتت، نسبة الكسر فيه، الحت فيه كثيرة جدا، 30% حت من كسر، ورز مصري مثلا 97.5% جيد، والحد نسبته 2.5. فيأتي عالم يقول لا بد أن تحدد نسبة الكسر في الرز حتى ينضبط تماما. وكما سلف مثلا السكر، في سكر اسمه سكر الأسرة وسكر قصب السكر وسكر البنجر، فقد يقول قائل أكتفي باسم السكر، لكن العالم الذي دخل في مشاكل الناس وعرف من أين تتأتى المشاكل قل لك لا، حدد نوع السكر، سكر مستخلص من قصب السكر أو سكر مستخلص من البنجر، لأن هذه تفرق في التقييدات. فيشترط في السلم تحديد الأنواع. قد ينشط عالم ويكون ملما بأنواع التجارات فيدقق كثيرا حتى تنتفي المشاكل بين البائع والمشتري عند تسليم السلع. واحد مثلا ذهب يشتري قرفة، تعرفون القرفة التي تصنع كالشاي، يأتي مثلا يقول أنا طالب منك 5 كيلو قرفة، تسلم لي واحد رمضان عندنا عرس ونعمل قرفة للناس 5 كيلو قرفة، ودفع الثمن، دفع الثمن وحدد الكيلوات وحدد القرف، لكن عند التسليم تجد 50 نوع قرف، في قرف حبشي وقرف أمريكي وقرف تركي وقرف إيراني، وكل واحد وبينهم تفاوت في الأسعار، أحيانا يصل التفاوت إلى 5 أضعاف الثمن. فيشترط في تقييد السلم هنا في بيع السلم أن يحدد المبيع تحديدا تاما. صياغة هذا التحديد تختلف من عالم إلى عالم. المهم في النهاية أن يكون معلوما معلومية تامة، وثمنه محدد، ووقت التسليم محدد، والوزن محدد أيضا. أحيانا الوزن يتغير، أحيانا الوزن يتغير، لازم تضبط المسائل. على سبيل المثال البيض مثلا، البيض يبيعوه بالوزن عشان يتفادوا مسألة بيضة كبيرة بيضة صغيرة، تجار البيض يبيعوه بالوزن. البيض إذا مكث البيض زمنا عند التاجر وزنه ينقص. فهناك أشياء وزنها ينقص لازم تكون معلومة عند التسليم، النوع والوزن بالضبط عند وقت التسليم، يكون معلوم النوع، نسبة الجفاف فيه من عدمه إلى غير ذلك، وصفا تاما نافيا للجهال. على سبيل المثال دخلنا في مشكلة نحلها مع بعض إخواننا في بعض دول الخليج. المشكلة كانت تتمثل أن شخصا صاحب رأس مال أتى بعمال ويتاجر في العود، العود الخشب، العود ليس العود السائل، عود الخشب الذي يشعل ويخرج منه البخور. فسلم للأخ العامل المصري هناك 10 كيلو عود، وبعد مدة هو بيع منهم كيلو أو كيلو نصف، بعد مدة كان يريد تصفية المحل، فافترض أنه باع كيلو نصف يكون هذا مطالب بتسليم 8.5 كيلو، فقام يحصروا وجدوا 8.5 كيلو، لا 8.1 جرام، نقصت 400 جرام. كيف ذلك؟ قال لا لازم تدفع ثمن 400 جرام. قال أنا كيف أدفع، ما لا سرقت ولا استعملت ولا أي شيء. فحصلت مشكلة بينهما فأدخلنا على الاختصاص، فقالوا لصاحب المحل أنت تعرف تمام المعرفة أن العود إذا ترك زمنا ييبس شيئا ما فيتبخر منه ماء، إذا تبخر الماء قل وزنه. فحلت المشكلة والحمد لله برجوع إلى الاختصاص. القصد في أن في مسألة السلم تكون أشياء غير قابلة للتغيير، أو إذا كانت ستتغير يكون معروف وصفها التام عند التسليم. قال ثم لصحة السلم فيه 8 شروط أن يصفه بعد ذكر جنسه. قلنا أن الرسول ما حدد 8 شروط، إنما حدد صنف معلوم. هذا قول صنف معلوم العلماء فرعوا منها تفريعات، قال لك حدد الصنف من كل الجوانب، من كل الجوانب. مثلا قد يكون قماش، لكن القماش هذا القماش مصنع وغير مصنع، مفصل أو غير مفصل، ملون أو غير ملون، به رسومات أو ليست به رسومات، فتكون الأوصاف هنا تفرعت إلى عدة توصيفات. مثلا اشتري منك قماش سلم، قلت اشتري منك 1000 متر قماش، نعم منع القماش قماش قطن، نسبة البلاستر لا قطن 100%. طب بعد ذلك طريقة تسليمي للقماش، هل عرض متر أو عرض مترين أو عرض 3 أمتار أو عرض 80؟ لا تأثير كبير، لأن العرض 80 يختلف عن عرض المتر. فهو يقول أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوع الصفات التي يختلف بها الثمن، وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنده، كلها راجعة إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من أسلم فليسلم في ثمن معلوم ووزن معلوم أو كلم معلوم إلى أجل معلوم في صنف معلوم. كل جزئية يفرع منها العلماء تفريعات، وهنا في هذا الحديث: وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله، ذكر وقت محله، وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، يعني موجودا عند الاستحقاق في الغالب ما نص عليها الرسول. لا يفترض أن واحد قال لك أنا أوفر لك في شهر 7 بلح أسود، والبلح الأسود هذا ما يكون موجود إلا في شهر، مثلا افترضنا أنه موجود في شهر 5، فعند التسليم لن يجد البلح الأسود يسلمه، تكون خديعة حينئذ. قال: أن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، وأن يذكر موضع قبضه، تسلمه لي فين؟ ممكن لك تعال استلم سلعتك، استلمها فين؟ تعال أسلم لك في السعودية، أنا شاري منك في مصر، أنا شاري منك في مصر. فالرسول ما ذكر هذه التفصيلات لكونها معروفة بداهة، معروفة بداهة. فإذا جاء شخص يقول أنا اشتريت من هذا الشخص طن رز مصري، واتفقنا يسلموا لي واحد رمضان، فجيت عند التسليم قال تعالى مع السعودية أسلمك الرز هناك، ما اتفقنا على مكان التسليم، قل لا، العرف يأبى ذلك. فالرسول سكت لأن هذا معلوم عرفا، معلوم عرفا. لكن الفقهاء الذين ذهبوا إلى بلدة كذا وبلدة كذا وجدوا مشاكل كثيرة، بدأوا يدققوا في أشياء الرسول أجملها عليه الصلاة والسلام، لعلم أن الناس يعرفون ذلك. قال: وأن يكون الثمن معلوما، وأن يتقابض قبل التفرق، يعني قبل أن نتفرق سلمتك ماذا؟ الفلوس كاملة، وبقي لي عندك السلعة. وأن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط، يعني خيار الشرط عندنا في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني بالخيار ما لم يتفرق، هذا خيار المجلس. أحيانا نقول إذا اشتريت منك هذه الدار لي، اشترط عليك أن أجلس فيها أسبوع أعرف إيجابيات الدار أو سلبيتها، إيجابيتها أو سلبيتها، يكون هذا شرط في البيع، لا يتم البيع إلا بعد أسبوع، أو من حقي أن أرجع عليك في خلال 3 أيام. لحديث الرسول عليه السلام لما جاء رجل قال إني أخضع في البيوع، قال: إذا بعت فقل لا خلابة، فقل لا خلابة. ففي السلام لا يدخل خيار الشرطي. هذا يقول الشارع: أن يتقابض قبل التفرق، يعني لا يصلح في بيع السلم أن تؤخر مبلغا من المال وتقول أنا أعطيك 50% الآن، الذي يسميه بعض الناس العربون 50% الآن و50% بعد شهر، والسلعة استلمها بعد سنة، لا يصلح هذا. قال: لأنه يدخل في نهي النبي عن بيع الكالئ بالكالئ أو بيع الدين بالدين، يعني بيع الكالئ بالكالئ كسند لا يصح، لكن كمعنى يصح، فلا يجوز بيع الديون كما هو معلوم. ما يصنعه المحامي مثلا، يقول لشخص له شيك عند آخر، شيك مثلا ب100,000، قل له: أنا أشتري منك ب70,000، ما لكش دعوة أنا أتصرف. فهذا بيع دين بدين لا يجوز، يعني أنا اشتريت منك دينا بدين لا يجوز، ولو صور متعددة. بهذا القدر أجتزئ في هذا الكتاب، وإن كان ثم سؤال فليطرح. عندنا درس تفضل. شيخي بارك الله فيك، هل يدخل في السلم بيع الوحدات السكنية التي لم تبنى بعد؟ بيع الرسومات على المخططات، يعني شخص عنده قطعة أرض ما معه فلوس يبني، فيأتي بالرسام هندسي يرسمها له ويرسم له برجا كبيرا فيه 50 شقة، وبعد ذلك يعرضها للبيع قبل أن تبنى. هذا لا يدخل في السلم، هذه عقود التصنيع، عقود تصنيع ليس سلما. وبعدين أنت تعرف أن التصنيع له مشاكله أيضا، يعني ممكن هو يصمم، افترض أن يضع في العمود 6 أسياخ حديد، في واحد غشاش يضع 4 أسياخ حديد، ولن تستطيع أن تضبط المسألة ضبطا تاما. ثم أيضا بعد بيع الشقة، من جارك؟ قد يأتيك بشار يهودي، ليس من حقك أن تعترض، فالجهالة اكتنفته من عدة جوانب، والله أعلم. بارك الله فيكم، قلتم ثم فارق بين بيع السلم وعقد التصنيع. أيوه، عقد التصنيع، عقد التصنيع أنا اتفقت معك صنالي غرفة نوم خشب هزان، يعني أنت كمصنع، أنت مصنع فقط، لك أجرة التصنيع، وأنا بشتري الخشب وبشتري السلعة كما هو معلوم. صنع لي منزلا، بتحسب التكاليف وتحسب نسبة تصنيعك وتأخذ الأجر عليها. بارك الله فيك. نعم شيخنا، هل يشترط يعني يكون في السلم يكون يعني له وزن ولا يطرح في جميع انواع؟ ما هو السلم لا بد يكون له وزن او كيل، كيل معلوم او وزن معلوم، ولا تبيع اشياء غرر ومجهوله. لا بد أن يميز، لا بد أن يحدد تحديدا نفيا للجهالة. الرسول أطلق القول بالكيل أو الوزن لأن كان هذا الضابط في البيوع أيامها، لكن لا، مثلا ممكن أشياء تقاوم بالأمطار، يعني القماش كان في الزمن الأول يباع بالكيلو، القماش يباع بالكيلو، الآن القماش يباع بالأمطار، فيحدد النوع ويحدد عدد الأمطار. نعم سيدنا. نعم السيد ابتداء الحديد الآن يعطيه 11,000، يقول له لو نزل الحديد 100 في النزل. هذا تفضل من البائع، يعني في صفة البيع الحديد في مصر أن الشخص يذهب إلى تاجر الحديد يقول له طن الحديد الآن بكام؟ يقول ب10,000 جنيه. قل طيب خذ 10,000 جنيه ويكون عندك 20 طن حديد، إن غلي الحديد سأخذه 10,000، إن رخص البائع يشترط على نفسه أن يرد إليك فارق الثمن. هذا تفضل من البائع، هلا في التقييد الكلي لا يجوز بهذه الطريقة. نعم. رجل يأتي إلى التاجر بورقة بها بعض بنود يشتريه ويقول له سأخذ منك هذه الأشياء بعد مثلا أسبوع، والتاجر عنده بعض الأصناف وليس عنده بعض الأصناف. يعني شخص يذهب إلى بائع بقال مثلا بفاتورة بأشياء بكشف مستلزمات، نحن نريد منك رز وعدس وإلى آخره، جهزها لنا خلال أسبوع، أسبوع. سلموا المبلغ ولا يسلمه؟ سلموا المبلغ وبعض الأصناف ليست عندي. إذا سلموا المبلغ وحدد السلعة بالضبط دخلنا في السلام، مع تحديد وقت التسليم. يعني السؤال يا شيخ، يجوز أن يبيع له ليس عندك؟ معنى قلنا في الأصل أن السلم صورة مستثناة من النهي عن بيع ما ليس عندك، ولا هي في الأصل مندرجة تحت الحديث لا تبع ما ليس عندك. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.